أي من حبان بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فينا، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار يلعبون يومين في السنة أخذا من أهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا هذان اليومان نلعب بهما في السنة مرتين يومين، فنبتدي بكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله تعالى، لا تبتدعوا أهل الكتاب، أبدلكم الله تعالى بهما يومين في الإسلام الفطر الأضحى، فلعبوا في هذين اليومين، فأباح لهم أن يلعبوا في ذلك اليومين في تلك اليومين. فيقول يوم الفطر والأضحى، واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه فيه. ومن هنا استنبط أهل العلم أن الفرح في أعياد المشركين حرام. وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية، هذا موجود مختصرات كتب الحنفية، فقال من أهدى فيه أي في يوم عيد المشركين بيضة إلى مشرك جاره أو صديقه في العمل مشرك كافر، فأهدى له يعني فرحا بذلك اليوم هذا مبارك، مبروك هذا اليوم وعلى ولي هدية لك. قال ماذا أبو حسين الكبير؟ قال إن تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى، هذه ردة عن الإسلام، فينبغي التنبه لهذا أو عدم التساهل في هذا، لأن هذا يدل إيش على فرح بمشركين أو بشركين. واستنبط من تسمية أيام منى بأن أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته أما سيأتي بعد. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويفي في رد ذلك تصريح عائشة رضي الله تعالى في الحديث الذي في الباب بعده بقولها ولست بمغنيتين، فنفت عنهما من طريق المعنى مع أفلتت لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي يسميه العرب النصب فتنون وسكون المهملة وعلى الحدى، ولا يسمى فاعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد يتمط بتمطيط وتكسير وتهيج وتشويق بما في تعريض بالفواحش أو تصريح. قال قرطبي وقولها ليستا مغنيتين أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند مشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف حسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. قال وأما ما ابتدعه الصوفية لذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير من ينسب إلى الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعالات مجانين والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتوقيعات متلاحقة، وانتهى التواقع بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال. وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرفة والله المستعان، وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سيء الأخلاق بدل سني الأخلاق، هكذا قال صاحب الفتح نقلا عن القرطبي وغيره. وعلى كل حال هذا هو مآل ما استدل به هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.